الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا، فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 27 بعد 800، ونحن بين يدي مجموعة مما ختم الشيخ بها شرحه لجوهرة التوحيد، حيث سأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عمله خالصا لوجهه الكريم، وأن يخلصه من الرياء الذي يحبط الثواب، وسأل الله عز وجل أن يعيذه من شر النفس والهوى والشيطان. إذا جمعت لهذه قلت الدنيا ونفسي والشيطان والهوى، هؤلاء الأربعة يمكن أن يجعلوك ممن ترفع الأربعة: النفس، الهوى، الشيطان، الدنيا. من هنا كان لابد لنا من أن نقف وقفة بين يدي العلماء، العلماء الربانيين الذين دعوا إلى الله عز وجل عن طريق السير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى، عن طريق التربية، عن طريق ابتغاء المسلم أن يصل إلى مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. مجموعة من الحقائق جاء بها كتاب الله عز وجل، وجاءت بها سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا ما عرضتها من غير ما ترتيب فلا إثم إن شاء الله تبارك وتعالى، وإن كان الترتيب يرتب الفكر نفسه ويرتب للمتلقي كيف يتعامل مع هذه الحقائق. أخبر الله تبارك وتعالى الملائكة، قال: إني خالق بشرا من طين. مع ذلك أن الأصل إنما هو الطين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ارتقى الإنسان بالنفخة، نفخة الروح التي حولت طينه إلى مخلوق آخر يؤهل هذا المخلوق ليتوجه إلى الله وليستفيد مما سخر الله عز وجل له. فكان الإنسان قمة في الوجود، حيث إن الله عز وجل، وهذا من الأدلة على أنه قمة في الوجود، سخر له ما في السماوات وما في الأرض، أهله بمؤهلات تمكنه من الاستفادة مما سخر الله عز وجل له. ولم يذكر القرآن الكريم أنه سخر له الأرض أو سخر له السماء فحسب، وسخر له الأجواء فحسب، وإنما سخر له ما في السماوات وما في الأرض. إذن مؤهلاتك أيها الإنسان يمكنها إذا ما اتقت الله تبارك وتعالى وأخلصت وأقبلت على الله عز وجل أن تستفيد مما سخر الله تبارك وتعالى. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم جئنا الآن للذكر: جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه وسائل الإدراك، بوسائل الإدراك يمكنك أن تدرك هذه المخلوقات التي أبدعها الله عز وجل، ويمكنك أن تستفيد من هذه المخلوقات حيث تتعرف إلى وجه ما سخر لك منها. هذا الخط العريض لوجودي، أنا موجود الآن، نفسي الآن، نفسي ونفسك بالبداهة الفلسفية والنفسية والفكرية والواقعية والحسية، أنا لست أنت وأنت لست أنا، بمعنى أنا محاسب عن نفسي لأني أنا فلان، أنا أعرف نفسي وأنت تعرف نفسك. إذا اختلط الأمر، مع ذلك أن هناك لون من ألوان الارتباك في البصر الفيزيائية. في المثل أحمق من هبنقة. هبنقة شاب على البركة كما يقولون، وإن كان كلمة على البركة هذه ليست دقيقة، لكنه على نياته كما يقولون، وأيضا ليست بدقيقة. أخوه على مستوى، كان دائما يشعر هبنقة بأنه أخوه، وأحيانا يسأل أخاه في مجلس لا يتعاطون فيه الأراجيل، يقول: يا أخي، إذا كنت أنا أنت فمن أنا؟ إذا كان هب النقى يرى أن أخاه إنما هو هب النقى، وهو هب النقى، صار هب النقى يرى نفسه في نفسه ويرى نفسه في مرآة أخيه. المهم حتى يقطع الجدل كان لابد من علامة، هذه العلامة يضعها هب النقى في عنقه، إذا ما تاه فكره وظن أنه هو ليس هو، إذا به يمسك بهذا الطوق الذي هو علامة على هب النقى، فيمسك بالطوق فيقول: لا، أنا هب النقى، أنا عرفت الآن أني هب النقى. يوم من الأيام أراد أخوه أن يمتحنه ليعرف إلى أي المراتب، مراتب الوعي وصل، خلع من رقبته الطوق وهو نائم ولبسه، فلما فتح هب النقى عينيه رأى الطوق في عنق أخيه، لمس عنقه فلم يجد طوقا، فقال له: يا أخي، إذا كنت أنت أنا فمن أنا؟ رجعنا للبداية، هذه حالة شاذة. الحالة الصحيحة: أنا غير ابني، وابني غير بنتي، وبنتي غير أهلي، وقل مثل هذا. لماذا هذا التميز؟ قال: من أجل الحساب، لئلا يحاسب إنسان عن إنسان. أنت تحاسب عن نفسك: فلان ابن فلان سعد سعادة الأبد، سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، فلان بن فلان شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. أنا مسؤول عن نفسي، كل نفس بما كسبت رهينة، أنا مرهون بنفسي ولست مسؤول عن غيري، إلا المسؤولية الشرعية التي فصلها كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا سألتني أو سألت نفسك: ما الفائدة من هذا الكلام؟ أقول لك حتى ما تتعب نفسك: ما في فائدة. إذا أين الفائدة؟ قال: الفائدة أنك إذا ما أردت أن تتعرف إلى النفوس في القرآن ومراتب النفوس في القرآن، من أجل أن تتعرف إلى أين أنت منها، بداية أقول: النفس هي الوعاء الذي فيه كل مكونات الذات. أقول نفسي يعني وعائي، يعني وجودي، وهذا الوعاء إما أن يلوث وإما أن ينظف ويرقى ويصفو ويسمو. بما يرقى؟ بمعرفته بالله عز وجل. كيف يرقى؟ بالسير والسلوك. إلى أين يسير؟ قال: لما كان الله عز وجل هو قبل كل شيء وليس قبله شيء، وبعد كل شيء وليس بعده شيء، وفوق كل شيء وليس فوقه شيء، إذن أنا مع الله تبارك وتعالى، والصلة بيني وبينه بمقدار ما أحقق من العبودية لله عز وجل. لو افترضنا أنك أنت في مدينة وأنا في مدينة أخرى، وأردت أن أزورك أسافر إليك، المسافة بين المدينتين هي المسافة التي إذا ما قطعتها وصلت إليك، لكن بالنسبة لله عز وجل ليس بيننا وبينه مسافة. إذا سألت عن الله عز وجل جاءك: إن ربك لبالمرصاد. إذا سألت عن الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذا سألت عن الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قرب ليس كمثله شيء. إذن أنا أريد أن أشير إلى الله، ومن هنا العلماء قالوا: وصولك إلى الله، الوصول هو نهاية السير، وصولك إلى الله، وصولك إلى العلم به. إذ جل ربنا أن يتصل بشيء أو أن يتصل به شيء، هو سير نفوس أو قل حتى يكون الأمر أقرب شيء صفات. أنت نفسك أمارة، أنا حتى ما تزعل أنا نفسي أمارة. متى أكون الأقرب إلى الله؟ أكون الأقرب إلى الله إذا نقلت نفسي من الأمارة إلى اللوامة. أما إذا أبقيتها أمارة أنا مقطوع عن الله عز وجل وأنا بعيد عن الله عز وجل. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أنه بمقدار ما تحقق من العبودية لله تبارك وتعالى تكون الأقرب. قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لاحظ أقرب هنا قريب، أنت قريب وأنت راكع، لكن الأقرب وأنت ساجد، لأن السجود فيه محو للشمخرة، محو للفرعنة، محو لطاغوت النفس. إذن سيرنا إلى الله هو سير نفوس. إذا قلت سير قلوب لم تخطئ. نأتي الآن لسير النفوس. نسأل الآن العلماء، نقول لهم هاتوا يا علماء، يا علماء التربية. الآن ما أسأل أنا علماء الأحكام الشرعية الفقه، يعني في علماء تربية، علماء سير وسلوك إلى الله، علماء كأنما تخصصوا بعمق الممارسة بقضية نقل الإنسان من إلى أن يصل إلى أعلى مراتب القرب من الله عز وجل. قال علماء النفس لطيفة ربانية، يعني الروح. قلت أنا في المجلس السابق نفس روح قلب عقل، هذه كلمات بمعنى واحد إذا شئت. إذا دققت لا مانع من أن تدقق تقول الروح بمعنى، فإذا بها نفس، والروح بمعنى فإذا هي عقل، الروح بمعنى فإذا هي قلب. بمقدار تلون الروح، تلون الروح بما تتلون؟ إذا رجعت للطينية وكان الطين أغلب عليها ودخلت في حمأة الطين ومطالب الطين ولزاجة الطين وثقل الطين، معناتها الطينية صارت أمارة بالسوء. إذن هي في الأصل لطيفة ربانية، وهي الروح. لاحظ النفس لطيفة ربانية وهي الروح، قبل تعلقها بالأجساد كان صافية. ولذلك خاطبها الله عز وجل بقوله ألست بربكم؟ قالوا بلى. حتى روح فرعون الذي قال أن ربكم الأعلى، قال بلى. هناك لأنه ما في تكليف، هناك روح فقط لا يقدر أصلا. الروح عارفة بالله عز وجل. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. إذن هنا وهي الروح قبل تعلقها بالأجساد. ما مهمت الرسل الآن عليه الصلاة والسلام؟ طبعا أنا أحيانا لما بطرح السؤال قد لا يكون في محله، قد يقطع التواصل بين المعنى والمعنى، لكن ما في مانع. أهم مهمة للرسل أن يرجع الإنسان إلى صفاء علاقته بالله عز وجل. يعني كأنما هو يوم ألست. لذلك كل الجهود التي يبذلها الأنبياء عليه الصلاة والسلام أن يرقوا هذا الإنسان ليحقق الإنسانية، ليحقق العبودية لله تبارك وتعالى. وإذا قال العلماء وقد خلق الله الأرواح قبل الأجساد، فكانت حينئذ يعني قبل أن تتعلق الروح بالبدن يرسل الروح بعد أن يخلق الله عز وجل هذا البدن عبر مراحل الخلق، تكون نطفة، بتكون علقة، بتكون مضغة، قال يرسل الروح، لكنها قبل أن ترسل كانت في جوار الله تبارك وتعالى. مهمة الرسل أن يردوك إلى أن تستشعر نسمات القرب من الله عز وجل. حتى سمعنا بعضهم وقرأنا لبعضهم يقول كأني يوم ألست، أنا الآن مع بلى، كأني أسمع قول الحق سبحانه وتعالى ألست بربكم. هذا صافي. لكن من تجنزر، ما قلت تخنزر، من ألقى المراشي في مستنقع الحياة هيهات أن يستشعر بهذا. بالعكس ربما أنكره، قال شو هاي الخرافات من الخرافات. لما أمر الله عز وجل الروح يعني أرسلها لتتعلق بالبدن، إذا بها نفرت في البداية، نفرت لأنها ستحجب عن حضرة الحق سبحانه وتعالى. ثم لما تعلقت أنست، جاءت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تدلل وتمنع، أنفت. وما ألفت؟ فلما جاورت ألفت مجاورة الخراب البلقعي. في البداية بعضهم طبعا هذا شعر وليس من الحقائق التي هذه أذواق، يعني أحدهم علل أن الصبي لما يأتي باكيا كأنما يستشعر الفرق بين لما كانت الروح قبل أن تتعلق ببدنه الصغير هذا وبين الآن دخوله إلى عالم جديد هو فيه حجاب عن الله تبارك وتعالى. لكن في الحقيقة البكاء من ناحية تشريحية إنما لأن فمه كان ممتلئا بالماء الذي كان يحيط بالمشيمة أو داخل المشيمة حتى يقذف بهذا الماء خارج الفم. لا يمنع أبدا أن نجمع بين المعنيين. ولذلك جاء في كتاب الله عز وجل وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. قال ذكر بما يذكرني. التذكر هو نبش أمر كان في الذاكرة لكن طمر وغشي عليه بغشاوات عارضة كادت أن تحجبه. فحيث تذكر أنت حركت بالتذكير ما كنت عليه من قبله، تقول والله أنا صحيح، والله كنت في تألق معين. هي جوهر مشرق على البدن، هذا معنى آخر أيضا ومعنى صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. لما قال لطيفة ربانية يعني الروح، رجع الروح، هذا الجوهر المشرق، هذا الذي هو من أمر الله عز وجل، هذا هو الذي نتكلم عن أوصافه وآثاره أكثر من أن نتكلم عن ماهيته وكنه. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيته من علم إلا قليلا. قال هذا لون من ألوان رصد الآثار والظواهر. قال إذا أشرقت الروح على الظاهر أنت الآن في يقظة، إلا إذا كان في الدرس غمض عينيه لون من ألوان السكينة ثم جاء صوتي أنا الهادئ فإذا بي يغفل، يعني ينام نايم، معناته أشرقت الروح على باطنه. إذا أشرقت على الظاهر كانت اليقظة، وإذا أشرقت على الباطن كان النوم إلى آخره. ثم يقول أصل كل معصية. لا والله أنا بحاجة أعرف أصل كل معصية، وأنت بحاجة تعرف كل أصل معصية. إذا عالجت الأصل وصلت إلى علاج ناجع، وإذا عالجت الأثر يبقى الأصل يفعل فعله في غفلة منك. مثل الطبيب الذي يأتيه المريض وفيه دمل يعطيه مرهم، يأخذ المرهم لمدة أسبوع ثم يرجع إليه وإذ إلى جانب الدمل خمسة فيعطيه أشد منه سطوة، يرجع وإذ كله دمام صار. يا ابن الحلال أنت ما درست الطب؟ قال درست الطب. أما ترى بأن هذه الدمامل هي ثمرة؟ هي نتيجة، مو ثمرة بل ثمرة، هي نتيجة. نتيجة لماذا؟ لشيء في الدم. لو أن الدم صفي، لو عرفت الآن الفيروس هذا الذي يشكل الدمامل، لو عرفت لعالجت الأصل وأعطيته ما ينبغي أن يعالج الأصل. أصل مشكلة، عالج أصل المشكلة. ولذلك هنا أصل كل معصية وغفلة وشهوة وشرك هو الرضا عن النفس. إذا لم ترضى عن نفسك رقيت بها، وإذا رضيت عن نفسك قلت أنا قطب الأقطاب، أنا ولي الأولياء، أنا أعظم مخلوق فوق هذه الأرض، أنا يبعث له الفناء إن شاء الله. قال لا أنت ولا شيء، أنت والله ولا شيء، حقيقة والله ولا شيء. أنت بالله صحيح، أما أنت إذا غفلت عن الله عز وجل ولا شيء. إذا رضي عن النفس لا يحاسبها، إذا راضي عن نفس لا يرقيها. وإذا أصل كل معصية من المعاصي، كل شرك من الشرك، كل شهوة آثمة من الشهوات الآثمة، الرضا عن النفس. ألا ترى إلى فرعون؟ فرعون لما جلس على الكرسي أول خاطر، وهذا سجل القرآن على فكرة حتى ما تقول لي أنت كنت مع، أنا لا والله ما كنت معه ولا بتكون معه على الإطلاق. قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ معك هذا الورم، هذا الورم. الورم هذا قال أنا ربكم الأعلى، رضي عن نفسه. أما لو عرف أنه كان نطفة ثم أخره جيفة وبينهما يحمل كذا وكذا، مع ذلك لكفاه أن يفكر في منبته وفي مآله، ولذلك أفرط في الطغيان. نأتي الآن للمقابل حتى ما يكون الموقف كله سلبي. أصل كل طاعة ويقظة وعفة ومشاهدة، يعني حضور مع الله عز وجل، هو عدم الرضا عن النفس. فحينئذ لا شيء أنفع للعبد من تهذيب نفسه، بناء على أن الأصل الرضا عن النفس وعدم الرضا عن النفس. إذا عالج هذه في البداية، لا ترضى عن نفسك. وكيف لا أرضى عن نفسي؟ قال في محفزات لا أرضى عن نفسي، لا في إذا كنت من لي قيام ليل ولا قراءة قرآن ولا ذكر لله عز وجل ولا تحري الحلال والحرام ولا قل ما ولست بحافظ لحواسي، مع ذلك وأنا راضي عن نفسي سأبقى على ما أنا عليه. نأتي الآن للعلماء كما قلنا، ونحن مع العلماء ننقل أقوال العلماء، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا ما به نترجم هذه الحقائق إلى وقائع وسلوك، حتى نصل إلى الله عز وجل، وحتى نكون من أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال العلماء النفس بهذا الاعتبار، باعتبار الرضا عن النفس وعدم الرضا عن النفس، باعتبار السير والسلوك، باعتبار قطع المقامات، قال هي لها أوصاف. تعال حتى نتعرف الآن إلى أوصاف هذه النفس. النفس الأولى الأمارة، هي التي تميل إلى الطبيعة البدنية. ما الطبيعة البدنية؟ الطين. الطبيعة البدنية، الطبيعة البدنية من السرة وتحت، والسرة أدخلها فيها ما عندنا مشكلة، يعني جهاز الهضمي، جهاز هضمي يعني همه أن يأكل ويشرب. قال لي أحد الأحباب، نحن مسهر مع بعض الناس، وأنا وقتها ذكرت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحسب آدم لقيمات يقمن صلبة، قال نسهر، يعني قلت له ماذا تفعلون أنتم في وأنتم سهرانين في الأماكن هذه الرخيصة كتير؟ فبيقول نأتي بطعام، طعام، لكن كان فينا واحد معنا إذا امتلأ قام 10 دقائق ورجع ويبدأ من جديد. فلماذا أنت تقوم؟ قال بيتقايا، يعني بفرغ المعدة ويريد يرجع بياكل. ما شاء الله، والله يهم عالية، هم بطنية معدية لها علاقة بالأمعاء الغليظة حتى مدققة. المهم نحن هنا نفس الأمارة، وتأمر باللذات، باللذات كل اللذات على فكرة، اللذات أقواها لذة الجاه. أنا إذا أمرت أطاع، أنا بنام كل أحلامي عم بأمر وأطاع، عم بأمر وأطاع. اللذات والشهوات المحرمة الممنوعة شرعا، وتجذب القلب إلى الجهة السفلية، يعني هي بتغشي على القلب. لا يعود لهذا الإنسان الذي هو نفسه ونفس أمارة، لا يعود له قلب على الإطلاق، فهي مأوى الشرور. كل خواطرها شريرة، كل خواطرها عدوان وطغيان وإيذاء. ثم قال ومنبع الأخلاق الذميمة، ما الذي ترى في هذه النفس الآن؟ فتش. أولا نرى فيها مثل الكبر، كلها كبائر مهلكة، والحرص، ليس الحرص على الحق، وليس الحرص على الخلود في جنة عرضها سماء الأرض، الحرص على شهوات هابطة، والشهوة الحرام، والحسد أيضا، والغضب، الغضب الشيطاني، والبخل، والحقد، وهذه كلها من صفات النفس الأمارة. الآن وضحت الصورة تماما تماما. كيف أنا أنقلها، كيف أنقلها من نفس الأمارة إلى ما فوق الأمارة، يعني أقل خطورة؟ قال إذا بحثت في هذه النفس عن هذه الصفات ينبغي أن أكنسها كنسا، ولا تكنس إلا بالمجاهدة. إذا كنت بخيلا ينبغي أن تخرج عن البخل بالمجاهدة، أما أن تقرأ رياض الصالحين ونفترض أن كل الأحاديث فيه عن البذل وما بذلت، العلم يزيدك مسؤولية، يحملك مسؤولية أكثر، ثم قال النفس الثانية النفس اللوامة، قال التي تنورت بنور القلب، يعني في إشراقات، في نظر للملأ الأعلى، في نسمات حضور مع الله عز وجل، وربما فيق لها من هذه الأنوار ما يساق لها في السحر. أنا أنصح بهذا، في السحر لهب جمرة النفس المحترقة إنما يتأجج بنفحات السحر، خاصة إذا ذرفت عيناك الدموع على أعتاب الله تبارك وتعالى، فتطبع القوة العاقلة تارة أو فتطيع القوة العاقلة تارة وتعصيها أخرى. أنا نفسي أمارة بمعنى أبغض 5 ساعات وما أبغض 2 ساعة، أو أبغض 5 ساعات وما أبغض 1 ساعة، قصدي مرة بعصي ومرة بطيع، مرة بعصي ومرة بطيع، وإذا عصيت رجعت إلى الله، رجوعك إلى الله في نور معناها. إذن هذه النفس اللوامة، ثم تندم فتلوم، وهي منبع الندامة لأنها مبدأ الهوى والعثرة والحرص. الحرص في اللوامة غير الحرص في الأمارة. الحرص في الأمارة على الشهوات، عند استعداد تقتل، عند استعداد تسفك الدماء، تزور، تدجل، تنافق لأجل أن تصل إلى شهواتها. أما إذا كانت أمارة تحرص حيث تستفيق من غفلاتها، حيث تخرج من ظلماتها إلى أن ترى شروق للملأ الأعلى، أنوار الملأ الأعلى في الذات، عندها في هذه الحالة تستشعر أنها ينبغي أن تحرص على الملأ الأعلى على جانب آخر، يعني في ارتقاء. إذا ارتقت الأمارة تصل إلى النفس المطمئنة. ما صفات النفس المطمئنة؟ قال تنورت بنور القلب حتى تخلت عن صفاتها الذميمة، مع تجاهدت نفسك أنت واقتلعت هذه الصفات واطمأنت إلى الكمالات. أنا عرفت وجودي الآن، وجودي لن يدوم، وجودي سأحاسب عليه، وجودي أعطاني الله عز وجل مؤهلات أن أرتقي، ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وجودي ينبغي أن أصل به لأكمل ما يمكن أن أصل به بمعونة من الله تبارك وتعالى. قال مقامها مبدأ الكمال، إذا قلت مطمئنة يعني وضع القدم الأولى في مسير الإنسان إلى الكمال. متى وضع السارق قدمه فيه عد من أهل الطريق، يعني صار من أهل السير والسلوك والتربية والتزكية والتخلية إلى آخره، لانتقال من التلوين إلى التمكين. بالأمارة كان ملون مرة ومرة ومرة ومرة، أما بالمطمئنة قد دخل في التمكين. ولذلك هنا صاحبها دائما تطلع إلى الملأ الأعلى، دائما تطلع إلى أيرضى الله عز وجل عني، كيف يرضى الله عز وجل عني، كنت مع أحدهم هو ما زال في قيد الحياة. هذا كلام سنة 1962 و1900، كنا في الطريق، وقف فجأة قال له قل لي ما الذي تريده حتى ترضى عني، وإن عم يخاطب الله عز وجل. والله أنا هيك وقفت بوهج، في وهج معين عم يتكلم، قال له قل لي بما ترضى عني، كيف ترضى عني، ماذا تريد مني، أنا أفعل. هذا لون من الألوان التطلع، تطلع الأعلى. والله لهم لذة مع الله عز وجل لو عرفها الملوك لجالدوهم عليها بالسيوف. هؤلاء أغبياء الذين يتعلقون بشهوات هذه الدنيا ويشغلون نفوسهم صباحا ومساء، بل يملؤون أنفاسهم بالغفلة عن الله عز وجل، وما ذاقوا لذة المناجاة، لذة دمعة سخينة تنفر من عينك وأنت تقول يا رب أنا أدل الناس على بابك، كل ما أخشاه كل ما أخاف منه أن تغلق بابك دوني، أنا هذا اللي خايف منه، أنا عم دل، طيب من يدلني، أنا أؤمل، من يؤملني، إلى آخر ما هنالك. قال نأتي الآن فوق المطمئنة. أنا ما أطيل إن شاء الله تبارك وتعالى، أنه أطلت قليلا ما في مانع، عم نتكلم عن النفس. إحنا في لسه موقف إن شاء الله عن الهوى، ضروري تكون هذه المعاني هي أصيلة، هذه البرنامج حياتنا نحن. ينتقم يطمئن إلى الملهمة، يصير كل إلهامات ولهماته كلها شديدة، لأنه إلهامات ملك. والواردات التي تأتي على القلوب إما أن تكون من الله، وإما أن تكون من الملك، وإما أن تكون من النفس المهذبة. إذا كانت من الله حتى تعرفها أنت، إذا خطر بالبال قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد أي من الله، أو خطر بال سبحان الله العظيم، لأنه من الله مباشرة إلى الله تبارك وتعالى. إذا جاءك الوارد على أن تقوم بطاعة من الطاعات بعبادة من العبادات معك من الملك، الملك يدل على الطاعات بعمومه. ثم هنا قال ملهم، وهي التي ألهمها الله تعالى. ما الذي ألهمها الله حتى تكون ملهمة؟ العلم. العلم بالله أرقى ألوان العلوم، من كان جاهلا بالله ولو كان عالما بفسيفساء هذا الكون، يعني يدري الإلكترون والبروتون والنيترون، يدري المكعبات، يدري أسرار هذا الكون، يقول له أنت مع الكون. الأصل العلم بالله هو أرقى العلوم. لو خرج من هذه الدنيا هو عالم بكل شؤون هذه الدنيا ومكوناتها، لكنه جاهل بمن كونها، مع ذلك أنه ستبقى علومه الدنيوية في الدنيا بعد أن تغادر روح البدن. قال والتواضع أيضا، العارف بالله عز وجل المتواضع. لماذا؟ لأنه يشهد القيومية، لست أنا وحدي الذي أقامني الله عز وجل في الوجود، أقامك أنت أيضا. ولذلك قال العلماء لا تظنن أيها المسلم أن الله هو ربك وحدك، بل إن الله رب العالمين، كما أنه قد أوجدك أوجده، كما أنه دعاك دعاه، هو رب العالمين سبحانه وتعالى، عطاء الربوبية. ومن هنا قال والقناعة أيضا، قنع بما أعطاه الله، والسخاوي أيضا، سخاوي لأنه يشهد عطاء الله عز وجل، يعني هو مع خزانة، يرى خزائن الله مفتوحة، وأنا إذا لم أرى إلا ما في جيبي لا أخرجه إلا إذا طلعت روحي. إذا أنفق خسر، إذا أنفق افتقر، خاف أن إن الشيطان يعدكم الفقر، هذا الشيطان استولى على قلبه. ثم قال والسخاوة، فلذا كانت منبع الصبر والتحمل أو تجمل بصير والشكر. هي الملهمة. نأتي الآن للخامسة، ما عاد في كثير. الخامسة النفس الراضية، هي النفس التي رضيت عن الله تبارك وتعالى. قل رضيت عن ربوبية الله لأنه رب العالمين، رضيت عن تصاريف أقدار الله، رضيت عن تشريعات الله عز وجل، كل أحكام الشريعة أنا راضي عنها، وإن كان بعض هذه التشريعات يأتي في قبالة شهوات نفسي، يقول لو أن الله أحل كذا لأن نفسي تشتهيه، قل لا، ما حرم الله عز وجل هو الصحيح، وأنا راضي عن ما حرم الله تبارك وتعالى. وإذا قال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه الراضية رضوا، وشأنهم التسليم والتلذذ بالحيرة، زدني بفرط الحب فيك تحيرا، وارحم حشم بلضى هواك تشعرا. طبعا هذا آفاق يعني. ثم نأتي التي بعدها المرضية، إذا أنت رضيت عن الله يرضى الله عز وجل عنك، راضية مرضية، راضية مرضية. قال التي رضي الله عنها، ويظهر فيها أثر رضاه، الكرامة، الإخلاص، الذكر. هذه المرتبة من سلك طريق التخلي والتزكي والسير والسلوك إلى الله عز وجل يكون قد وضع بهذا المقام، بهذه النفس، أول قدم في معرفة الله عز وجل، المعرفة التي تسعده في الدنيا قبل أن يرحل إلى الله تبارك وتعالى. ومبدأ هذه المعرفة، وإن كان هذا الكلام مجمل جدا ويحتاج فعلا إلى وقفات، تجلي الأفعال، أن تشهد أن هذا الكون أفعال الله عز وجل. أنت تعتقد اعتقادا أنه لا شريك مع الله عز وجل في الخلق، فلماذا الآن تحيد هذا المعنى، هذا التصور، هذا الشهود، تحيده حيث لا تشهد فعل الله عز وجل، وإنما تشهد أفعال المخلوقات، فترجو المخلوق لأنك تظن أن فعله هو الذي يعطيك ويغنيك. ثم ننتقل الآن لآخر مرتبة وهي المرتبة العالية جدا، يقولون النفس الكاملة. في نفوس الأنبياء صلى الله عليه وسلم باليقين بالاتفاق كاملة، صارت الكمالات لها طبعا وسجية. أرى أن ربك يسارع في هواك، هذه حديث سيدة عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى الأدق من هذا. هذا قد يشكل على بعضهم، في سورة البقرة يقول الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك. لم يقل له قد نرى تقلب وجهك في السماء فولي وجهك شطرة، وإنما قال فلنولينك قبلة ترضاها، يعني ذكر الله عز وجل أنه باختيار الكعبة المشرفة قبل المسلمين وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رضي هذا، يعني رضي الله للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمة الرسول صلى الله عليه وسلم ما رضي الرسول صلى الله عليه وسلم من نفسه. هو طمع عليه الصلاة والسلام أن يحول الله عز وجل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. هنا قال نفس الكاملة. ومع ذلك هل للكمال كمال آخر؟ نعم، هل للكمال كمالات؟ بل لا نهاية للكمالات على الإطلاق، لأنه لا نهاية لعطاءات الله تبارك وتعالى. جرت عادة الله عز وجل في الترقي من مقام لمقام، إلا أن يكون على يد معلم، مثل كل العلوم الكونية. العلوم الكونية في كلية الهندسة، إذا جاءني من يقول لي أنا مهندس، قل له أين درست؟ يقول لي أنا ما درست، درست في الحقل. قل له خليك في الحقل. طبيب فتح عيادة ما معه شهادة، يعني ما دخل كلية الطب. كل العلوم الكونية تحتاج إلى مدرسين، إلا علم السير والسلوك إلى الله عز وجل يريدون منه أن لا يكون له مدرس. ولذلك العبارة ما في مانع أن أقولها الآن: من لا شيخ له فشيخه الشيطان. أتدري ماذا؟ إما أن يكون لي معلم يعلمني العلم فأخذه عن مصدره الصحيح، وإما أن لا يكون لي، فإذا بي أنا يمسك الشيطان بزمام نفسي ليأخذني ذات اليمين وذات الشمال. قد يقول لي أنت كامل علما بالنفس أمارة بالسوء، ما زالت أمارة بالسوء. إذا لابد من المجاهدة. ومن هنا يختم المشايخ أقوالهم هذه كلها، يقول المجاهدة يعني أن تلتزم ظاهرا وباطنا بشرع الله، وأن تحفظ الجوارح، وأن تكثر من العبادات التي تصفي النفوس كالصيام مثلا، وأن تحرص على قيام الليل، وأن يكون لك أوراد تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، وأن يكون لك مجالس، وهذه أهم ما يمكن في المجاهدة. ينبغي أن يكون لك مجالس مع الصالحين. قل لي دليل، ما تفلسف علينا؟ قل لك لا ما بتفلسف إن شاء الله، وأنا أقل من أن أتفلسف. يقول هنا نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم لما حنظلة قال نافق حنظلة، قالوا وما ذاك؟ قالوا نكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، ثم نأتي إلى البيوت إلى الأهل إلى الأولاد إلى المال فننسى. كونه لاحظ الفرق بين مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وبين معافسته للدنيا، كأنما هو يريد أن يبقى على هذه الحالة بهذا الأفق يعني. ولذلك الصلاة من إكرام الله عز وجل لنا أن وزعها على 5 أوقات، من أجل أن تتزود لتخرج إلى معركة الحياة وأنت متزود، لتكون صلاتك منورة، حركة حياتك منورة بالصلاة. إذا عكس انتكس، صارت الصلاة ملونة بحركة الحياة، يستحضر كل البضائع وكل المعاملات وكل العقود في الصلاة، ما سبت أي مؤمن ليست صلاة. ولذلك لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، قال له ساعة ساعة لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر. فالذكر لنا نحن، لا عندي ما عاد في عندي إلا إذا جلست وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم. صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم حيث سلمت يرد عليك الرسول صلى الله عليه وسلم السلام، كأنما هناك موجات من الروحانية تسري ما بينك وبين الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لكن فقدنا مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فقدناها. ما الذي بقي؟ لو تدمون على ما عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة. العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى حرصوا كل الحرص في الأجيال السابقة، ما في إمام من الأئمة إلا وله شيخ هو إمام. ما أقصد بالشيخ أنا، أقصد بالشيخ المعلم. أي معلم؟ معلم التربية، معلم الفقه معروف، معلم الأحكام معروف، معلم التفسير معروف. لكن هنا أقصد به من يعرفه إلى دسائس النفس، من يرجع إليه ليقول أنا بالنسبة لي أشعر بشيء. وقد كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله، أحدهم يقول أنا يعني يأتيني خواطر في نفسي، أود لو أني أصبحت قطع فحم محروقة ولا أقولها. فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم الحال. أحيانا تأتي وساوس، هذه كلها تحتاج، كما أنه إذا أحس بوخزة في الصدر رجع إلى طبيب القلب أو بيرجع إلى طبيب المعدة القلب. قصدي أنا في علماء تربية وسير وسلوك إلى الله عز وجل، وقد يكون الشيخ نفسه معه هذا ومعه هذا ومعه هذا. دعك من الشيخ الآن، قال العلماء لو أنه فقد ما عاد في أحد يرشدنا، أنت انتقي أخ لك في الله تبارك وتعالى، قل له تعال حتى أنت مرآتي وأنا مرآتك، أنا أنصحك وأنت تنصحني، ما عندنا مشكلة، بيني وبينك ما في مانع أبدا، أنا أقول لك ما أراه وأنت تقول لي ما تراه، وإذا بنا تغسل إحدى اليدين الأخرى وندخل فيه، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا المحضرة معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.